الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا آخر مجلس في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، أعلق فيه على بقية من حديث مضى الكلام على أكثره وبقيت منه بقية، نستوفي ذلك في هذه الليلة إن شاء الله. هذا الحديث أيها الأحبة هو الحديث الطويل، حديث كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك، فلما جاءته البشرى جاء انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقصده، يتلقاني الناس فوجا فوجا، يعني جماعات جماعات، يهنئونني بالتوبة ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك، لتهنك، هنيئا لك بتوبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس. هذا يوم فرح، يوم عيد، حيث تاب الله عز وجل على هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا. يقول: فقام طلحة، يعني الناس جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه، فقام طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يهرول أسرع في مشيته حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. كعب بن مالك رضي الله عنه من الأنصار، وهذا يوم عظيم، فدخل المسجد ورآه الناس وهم جلوس، فما قام إليه إلا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، فكان كعب لا ينساها لطلحة. وهذا أيها الأحبة يؤخذ منه أن هذه الجوانب الاجتماعية وما يتصل بمشاعر الناس والمشاركة لهم فيها قولا وحالا وفعلا، أن ذلك لا شك ينطبع في نفوسهم ويؤثر فيها غاية التأثير. فهناك تصرفات قد لا نحسب لها حسابا ولا نلقي لها بالا، ولكنها ذات شأن كبير تبقى آثارها ما بقي الإنسان، سواء كانت هذه الآثار سلبية أو كانت هذه الآثار إيجابية. هذا رضي الله عنه مشى خطوات في هذا الموقف فسلم عليه، فكان لا ينساها له. فنحن لا نخسر شيئا حينما نقوم ببعض الجهد اليسير الذي نبدي فيه مشاعر طيبة تجاه إخواننا في مقامات ومواقف وأحوال من الشدائد التي قد تحصل لهم أو من الأفراح التي تعرض في حياتهم، فيكون هناك مشاركة شعورية، هناك مشاركة بالقول، فليسعف القول إن لم تسعف الحال. قد لا يكون عندنا مال نقدمه للآخرين، ولكننا نستطيع أن نتكلم بكلمة حسنة نحتوي بها نفوسهم، وهكذا في عند آلامهم أو أمالهم. والإنسان في حالات تكون النفس فيها مرهفة، إما لشدة تعتورها أو لفرح يجتاحها، تكون النفس في غاية الضعف فتحتاج إلى من يدعمها. فيتذكر الإنسان هذا الإحسان، يتذكر هذا الموقف، وإنما يبتغي المرء بذلك ما عند الله عز وجل. يعني نحن لا نفعل ذلك لتسجيل الحضور، وإنما للتقرب إلى الله. واليوم قد تيسرت الأسباب، يستطيع الإنسان يتصل على أخيه في أقاصي الدنيا، في موقف، في مناسبة، فهذا الإنسان قد لا ينساها لك، قد يتصل به من لا يتوقع اتصاله لأي أمر كان. هذا الإنسان سلم من حادث، هذا الإنسان وقعت له مصيبة، هذا الإنسان حصل له أمر يسر، تزوج، هذا الإنسان حصل له أمر يكرهه، جاءه هذا الاتصال من إنسان لا يتوقعه. هذا الإنسان أوذي فجاءه من يجبر بخاطره، ظلم، أسيء إليه، قدح قادحون في عرضه ظلما وعدوانا على رؤوس الأشهاد، فجاء من يتصل ويطمئنه، وهذه لها أثر كبير. يقول كعب رضي الله عنه: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور. لاحظوا، الناس يعيشون فرحة عارمة، من أجل ماذا؟ من أجل أن الله تاب على ثلاثة، هذا المجتمع المترابط والنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا حصل لكم عنت أو ما يجلب لكم العنت فهذا يشق عليه عليه الصلاة والسلام، فهو يفرح لفرحكم ويحزن لحزنكم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيان قد قدموا من عرس، قام صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع بعض أصحابه في الطريق، فقال: اللهم هؤلاء مني وأنا منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. على كل حال، قال لكعب: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. خير يوم، ظاهره أنه أفضل يوم على الإطلاق، يعني أفضل من اليوم الذي أسلم فيه. وبعض أهل العلم يقولون أفضل يوم مر عليه منذ ولدته أمه سوى يوم الإسلام، لأن ذلك معلوم، لأنه بالإسلام يكون قد أعتق من الخلود في النار إذا أسلم الإنسان، فذلك يعني أنه لا يخلد في النار. لا شك أن أفضل ما يمر على الإنسان، أفضل ما يحصل له، هو الإسلام. وعلى كل حال، يقول: فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله. لاحظ الآن هذا الفرح، وهؤلاء الصحابة مجتمعون، وبقي هذه المدة الطويلة لا يكلم أحد ولا يكلمه الناس، وفي شدة غربة مستحكمة، أقرب الناس إليه لا يكلمونه، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتفريق بينهم وبين أزواجهم من غير طلاق، فيبقى الواحد وحيدا. يعني هؤلاء بقوا يبكون في بيوتهم، وكعب بن مالك رضي الله عنه كان أشب الثلاثة، فكان يخرج ويأتي السوق ويأتي إلى المسجد ويلقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر إلى شفتيه هل رد السلام أو لم يرد السلام، ولا يكلمه أحد. هذه المواقف لا يدركها من يسمعها سماعا مجردا، ولكن من وقع له وحشة في أمور تشبه هذا أو دونه وتغيرت عليه الأرض، عرف ذلك الكرب والشدة التي مر بها هؤلاء. هذا كله من أجل ماذا أيها الأحبة؟ تخلفوا عن غزوة تبوك، تخلفوا عن غزوة تبوك حتى تاب الله عليهم بنص القرآن، فكانت هذه الفرحة العارمة. طيب، الذي حياته كلها ذنوب وفجور وكبائر، هذا بأي شيء يفرح؟ لاحظوا هذه الحياة النظيفة، تخلفوا عن غزوة تبوك ونتج عن ذلك هذه المقاطعة الكاملة. ثم جاءت هذه التوبة فكان ذلك بمثابة العيد لهم. فمن للإنسان بتوبة وهو يعافس الجرائر والجرائم والكبائر والصغائر صباح مساء؟ من له بذلك؟ يقول: فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله، يعني التوبة؟ قال: لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، ويمثل بقطعة القمر للجمال. قال: فلان وجهه كقطعة قمر، كفلقة القمر، فلان قمر. يقول: وكنا نعرف ذلك منه، فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، انظروا النتيجة، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إن من توبتي أن أنخلع من مالي، يعني أخرج من مالي، كن صدقة لله. كل من لاحظ الآن تخلف عن غزوة واحدة، وهذا أيضا يدل على الارتباط بين التوبة والصدقة. والله عز وجل يقول في السورة نفسها، سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لما قال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. لا، التي بعدها قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالتوبة وقبول التوبة له ارتباط مع الصدقة. فالإنسان يتصدق رجاء أن يقبل منه العمل، يتصدق رجاء أن تقبل توبته، يتصدق إذا تاب الله عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إنما لاحظ هنا الآن تصدق في هذا المقام، والإنسان في مقامات الفرح الشديد قد يتصرف تصرفات ربما يتراجع عن بعضها إذا رجع إليه حاله قبل هذا الفرح الشديد، يعني إذا رجع إلى طبيعته. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: لا، بأنه الأولى أن لا يؤخذ من الإنسان هبة، عطية، هدية في حال الفرح الشديد. لماذا؟ لأنه لا يكون بكامل قواه العقلية كما يقال. لكن هنا صدقة لله، ليست هبة. والنبي صلى الله عليه وسلم سدده وبين له وأرشده أن يبقي شيئا من ماله. يقول: لاحظوا الآن حال العبد بعد الذنب ومعرفة الطرق التي تحصل بها النجاة والتي يحصل بها الكمال وما حصلت به السلامة. يقول: وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. هذا من توبته، أخذ درسا قويا واضحا جليا لا لبس فيه ولا غموض، أن الصدق هو طريق النجاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ومن ثم فإن كعب بن مالك رضي الله عنه تجلى له من غير لبس أن الصدق هو الذي أودى به إلى هذه الحال الكاملة من توبة الله عز وجل عليه. المشكلة أيها الأحبة هو من يقع ثم يقع ثم يقع، يوقعه الكذب والخيانة والغدر والغش وكل بلية ورزية، ثم بعد ذلك لربما يتوب أو لا يتوب ولا يدري من أين يؤتى.

يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. فمن هذا يؤخذ أيها الأحبة فضل الصدق، وأنه عظيم العواقب، وأنه من أجل الأوصاف والأخلاق التي تستجمع بها الكمالات وتؤدي إليها، بخلاف الكذب يتخلص فيه الإنسان من مقام يضعف فيه فينهزم فيكذب، ولكن ذلك يؤدي به إلى العواقب الوخيمة، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.